قال رحمه الله تعالى: وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. وإن اختلف مجتهدان، أولا بين لنا أنه يشرع الاجتهاد لمعرفة جهة القبلة، وثانيا أننا إذا لم يكن عندنا علم يلزمنا الرجوع إلى أهل العلم والاجتهاد. وحينئذ يرد السؤال: لو اختلف المجتهدان، فبين رحمه الله أولا أنه لا يجوز لأحد المجتهدين أن يصلي وراء الآخر، لأنه يعتقد أن جهته غير القبلة وهو يتعبد الله باعتقاده. فمثلا لو أن أحد المجتهدين قال القبلة في اليسار، وقال الآخر القبلة في اليمين، قال أحدهما القبلة في أمامنا، قال الآخر القبلة وراءنا، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لأحدهما أن يصلي وراء الآخر. لماذا؟ لأنه إذا صلى وراءه يصلي إلى جهة يعتقد أنها ليست بقبلة، ولا يجوز للمسلم أن يستقبل جهة يعتقد أنها غير القبلة، لأن بينا أنه يجب عليه استقبال القبلة وهذا ليس من القبلة، فلذلك لا يجوز لأحد المجتهدين أن يتبع الآخر. ومن هنا في مسائل الفقه والأحكام الشرعية كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون، وما أذن فيه الشرع بالاجتهاد فيه ليس كمسألتنا. يعني لا يقول قائل: لماذا اختلف الصحابة وصلى بعضهم وراء بعض؟ نقول: لأنه في حال صلاته وراء الصحابي أذن الشرع بذلك دفعا لمفسدة أعظم، كما قال ابن مسعود: الخلاف شر. ولأن صلاة الإمام معتد بها وليس بصلاة، لأنك في صلاة جماعة ولست في صلاة أفراد، لكن لو صلى ابن مسعود وحده ما أتم الصلاة كما أتمها عثمان. فينتبه لهذا، لأنه يرد على هذا الأصل أن الصحابة اختلفوا وكان يصلي بعضهم وراء بعض، قلنا لهذا إما دفعا لمفسدة أعظم أو اندراج تحت أصل عام مثل ما ذكرنا في الاقتداء مع الجماعة، فهذا مستثنى ما في إشكال. ولذلك لو أن الحنبلية الفقيه الحنبلي صلى الجمعة قبل الزوال وصلى معه المالكي صحت صلاته، أن المالكي لا يرى أن الجمعة تصح قبل الزوال، لكن الإمام أحمد لما قال بصحتها عنده دليل وعنده عذر شرعي، فالصلاة التي يصليها حنبلي صلاة صحيحة، والمتبع الذي وراءه يصلي وراءه باجتهاد صحيح. لكن هذه التبعية جاءت بصلاة الجماعة بأصل عام خارج عن أصل الذي معنا. ولكن لو صلى المالكي وحده لزمه أن ينتظر إلى زوال الشمس، فهنا عندنا أصل الجماعة أنه يقتدي. فلذلك قالوا: إذا كان الإمام يعتقد حكما أو أخذ بقول فقيه أو مجتهد لا يثرب عليه. ومن هنا كان في عصور الإسلام حينما يفتي العالم الإمام العام بقول، وهذا القول له وجه من الكتاب والسنة، لا يأتي العالم الآخر ويثرب عليه، لأنه لو فتح هذا الباب ما استقام أمر الأمة. ولذلك قالوا: حكم الحاكم يرفع الخلاف، مرادهم هذه المسألة ودفع مفسدة الخلاف، هذه أصول عامة ليست كمسألتنا، فهذه يورد بها على مسألة القبلة، يقال هذا لأصل آخر اعتبرته الشريعة ودفعا لمفسدة أعظم. وسيأتي إن شاء الله في القضاء ويأتي في بعض المسائل التي ذكر العلماء في اقتداء المخالف بالفروع، هذا الباب معروف عند العلماء في مسألة صلاة الجماعة في اقتداء الاقتداء بالمخالف في الفروع. مثلا لو صليت وراء إمام يأخذ بقول الإمام الشافعي في قنوت الفجر وأنت لا ترى القنوت، لما أحمد يرى أن القنوت في النوازل فقط، فلاحظ أنه سيزيد الدعاء وسيتكلم بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، لو أنك فعلته أنت لبطلت صلاتك، لكن هنا للاقتداء. ابن مسعود زاد ركعتين لمكان الاقتداء، لأن أمرنا الشرع، هذا الذي جعلنا نقول أنه ما يجوز للمأموم أن يختلف مع الإمام، أن هذا هو الأصل الذي راعته حتى المسبوق يأتي وهو مسبوق يفعل الذي يفعله الإمام، هذا أصل عام. ولو أدي الأذن لكل شخص يفعل ما يعتقده لاختلجت الأحكام. الآن لو أن القاضي يرى أمرا ويرى غيره أمرا آخر، لا يجوز لهذا الآخر أن يشوش على القاضي، لأن القاضي يقضي بما يدين الله به. ومن هنا نجد في بعض الأحيان يجلس العالم أو طالب العلم المأذون له بالفتوى، يعني عنده أهلية للفتوى، فيسأل في مسألة ويفتي، فيأتي شخص ويعقب عليه بقول آخر، هذا ليس من حقه أن يفعل إلا على سبيل المذاكرة، لكن على سبيل الاعتراض ليس من حقه، لأن السؤال لم يوجه إليه وإنما وجه إلى من استفتي، والحق للذي استفتي أو الذي اعترض. لأنه لو فتح هذا الباب ما استقامت أمور الشريعة، لأن المسائل الخلافية لا تنحصر. فكل ما جاء عالم يفتي في مسألة يقال له لا والله في قول آخر يناقض كذا، ما يمكن لنا أن نستقيم أمر العام. فنقول يضبطها أنه إذا كان إماما فالعبرة به، فلو صلى وقنت فالصلاة صحيحة للجميع. قال الإمام أحمد لما قيل له أن أصلي وراء من يقنت في الفجر، قال سبحان الله، أولا أصلي وراء الشافعي؟ في بعض الأقوال يقول ومن هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي، هو شيخه. يعني لو قلت لكم إن الصلاة باطلة فمعنى أنكم لا تصلوا وراء هذا الإمام من أئمة السلف وله عذره. إذن الشرط أن يكون الخلاف معتبرا، بمعنى له دليله المعتبر شرعا، ليس كل خلاف إنما الخلاف المعتبر. فهنا إذا اختلف المجتهدان في جهة القبلة فإنه يعتقد أن الجهة غير جهته فيعذر في ترك الصلاة وراء، هذا عذر. وعليه فإنه لا يرد على ذلك ما رعته الشريعة لأصول عامة، مثل ما ذكرنا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلي بعضهم وراء بعض، وإن اختلفوا في المسائل لم يثرب بعضهم على بعض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.